قال كل جوريزا تل انترونيتيا تل كوريا تل جنوبية ساو تل جماهير إنه يجد الآن ليدون المغتر من الكوريين في الولايات المتحدة بقوة ضد مخططات أمريكا وأمالي الكوريين الجنوبيين لنجر الساد. ابتدى المغتربون الكوريون في الولايات المتحدة قبل أيام حملة جمع تواقيع المطالبة بإلغاء مخططات نشر الساد وذلك عبر موقع الإنترنت للبيت الأبيض الأمريكي. ذكروا في رسالة الطلب أن حملة جمع تواقيع المعارضة لنشر الساد والمقرر إجراؤها لغاية يوم الرابع عشر من هذا الشهر قد شارك فيها أكثر من 55,000 نسمة لحتى يوم الرابع من آبل الحالي ويزداد عدد المواقعين باستمرار. يشن سكان كادواي سونجو بمحافظة كيونغسان الشمالية من كوريا الجنوبية حملة جمع تواقيع بنشاط وعربت المنظمات المدنية والاجتماعية والأحزاب المعارضة عن إرادتها في الانضمام إليها. بعثت اللجنة النضالية لدات نشر الساد في سونجو بأسئلة مفتوحة عن نشر الساد في كوريا الجنوبية إلى مرشحي الرئيس الأمريكي يوم الأول من الشهر الحالي عبر البريد الإلكتروني.